وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات في الحث على الجهاد، فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حرمة دم المسلم، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حرمة دماء المسلمين وأنه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وبعد أن بينت الآيات مراعاة المواثيق والعهود مع من بيننا وبينهم مواثيق وعهود، وكيف قدم دفع الدية إلى أهل القتيل الذي بيننا وبينهم ميثاق على تحرير رقبة المؤمنة مراعاة لهذا العهد، خشية من أن يفهم بنا أننا قد خناه، وبعد أن بين التغليظ على من قتل مؤمنا متعمدا، التغليظ الذي لا مثيل له في الكتاب إلا على الكفار والمشركين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، بعد هذا التغليظ الشديد لبيان حرمات دماء المسلمين بين الله سبحانه وتعالى البيان الشافي والدرجات والمنازل لمجاهدة الكافرين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، حط جملة غير أولي الضرر هذه بين معكوفتين أو بين شرطتين يسموها اعتراضية. أصل الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فالتفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد ودرجات من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه تفاوت عظيم، إلا أن هناك أصحاب الأعذار فاستثناهم الله سبحانه وتعالى. لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر، فاستثنى أولي الضرر. أهل الضرر هم أهل الأعذار لأنها أضرت بهم ومنعتهم من الجهاد فسموا أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ما معنى القاعدون؟ الذين لم يخرجوا إلى الجهاد. لا يستوي من قعد مع من جاهد، والله سبحانه وتعالى لما ذكر المجاهدين في سبيل الله بين وسائل جهادهم فقال بأموالهم وأنفسهم، وتقديم الجهاد بالمال على الجهاد في النفس بالنفس في كل القرآن يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد من سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وتقديم المال على النفس في الجهاد إذ أنه المتاح الميسور لكل أحد تقريبا، فلا عذر لأحد في التخلف عن الجهاد بالمال إلا الفقير الذي لا يجد ما ينفق، لا قليل ولا كثير، الذي لا يجد ما ينفق قليلا ولا كثيرا، وقل أن تجد من الناس من لا يجد ما ينفق، لأن الإنفاق في سبيل الله والجهاد بالمال يكون ولو بدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. فقد يسبق الدرهم الواحد الذي ينفقه الإنسان في سبيل الله 1,000,000,000 تنفق من جهات أخرى. فلا يستقل أحد أبدا جهاده بماله ولو كان بالشيء اليسير. إذن يا أخواني، كأن الآية تستحث في المؤمنين الجهاد بصوره، وتجعل منزلة المجاهد لا تستوي أبدا مع منزلة القاعد من المؤمنين، فشهد للجميع بالإيمان، إلا أن المؤمنين منهم قاعدون ومنهم مجاهدون. والقاعد قد يكون قاعدا بعذر وقد يكون قاعدا بغير عذر. والسؤال قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، هل الذين قعدوا لأجل العذر الذي أضر بهم ومنعهم من الخروج هل يستوون مع المجاهدين في سبيل الله؟ ليه ما يستووش؟ ما ربنا استثنى الذين لا يستوون غير أولي الضرر. يعني لو كانت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله يبقى إجابتك صحيحة أنهم لا يستوون، لكن أقول غير أولي الضرر فهذا استثناء من الأول. فظاهر النظم القرآني أن غير المجاهدين، أن القاعدين من أولي الضرر يستوون مع المجاهدين في سبيل الله، أصحاب الأعذار يستوون مع المجاهدين في سبيل الله. فالذي قاعد عن الجهاد ومنعه مانع خارج عن إرادته يستوي مع المجاهد في سبيل الله إذا صحت النيات، إذا صحت النيات. ولذا هذا هو القول الأول. القول الثاني قال يعطى أجره من غير تضعيف، فيفضله المجاهد بالتضعيف لأنه باشر القتال، وهذا الكلام غير صحيح. والصحيح الأول أنه يستوي معه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر. سبحان الله، هم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معكم، نعم معهم، مشاركين لهم في الأجر، مشاركين لهم في الفضل. ولهذا رب العزة لم يغفل سبحانه عن هذه الطائفة فقال غير أولي الضرر. وفي هذا المعنى ما ورد في الخبر إذا مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في صحته إلى أن يبرأ أو أقبضه إلي. كنت بتقيم الليل ومرضت فلم تستطع، اكتبوا لعبدي قيام الليل كما كان يقول إلى أن يبرئه الله سبحانه وتعالى أو يقبضه. إذن الأمر يكتب يكتب يكتب يكتب إلى أن تصير صحيحا، يتوقف الأجر إذا صححت حتى تقيم الليل، لأن كان بيكتب لك الأجر لأجل المرض. طب لما صححت خلاص يتوقف الأجر إلى أن تعمل العمل. فكتبت مع القوام والمتهجدين بالليل بالنية، سرت معهم وأخذت مثل أجورهم، وهذا فضل من الله ورحمة. إخواني، هذا كله نحطه تحت كلمة إذا نصحوا لله ورسوله. تذكرون الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا ما ينفقون ولم يجدوا ما يحملهم عليه؟ هؤلاء ما عليهم من سبيل، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى اشترط شرطا، قال إذا نصحوا. إذا نصحوا، هذا شرحناه بالتفصيل في حديث الدين النصيحة، وعرفنا ما معنى نصحوا لله، نصحوا لكتاب الله، نصحوا للمؤمنين، يبقى هم قاعدين لكن القضية في دمهم، القضية في دمهم، النية لم تغب عن قلوبهم، الحرص على ذلك والشوق إليه والتوق توقان النفس إلى ذلك باق قائم. إذن يا أخوان، القعود مع الضرر، القعود مع العذر، القعود لعدم تيسر أسبابه، يحصل صاحبه الأجر ولكن بشروط، وهي النية أن تكون صادقة، لأنه يحدث نفسه بذلك، أنه يتمنى ذلك، أنه يحب ذلك، ومثل ذلك إذا تسنى له الأمر كان من أول المشاركين. ثانيا، أن يكون ناصحا لله ولرسوله ولكتابه، عرفنا ما معنى النصيحة، يعني مستمسكا بأوامر الله، مجتنبا نواهيه، صادق في ذلك، مؤازرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصرا لسنته، نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم عمل بها، ذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنها، نصيحة للرسول ونصيحة لعامة الناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. إذن قعودك عن الجهاد الذي هو لعذر لا يعني أنه سلبية أبدا، بل هذا أمر خارج عن الإرادة، ويشترط على صاحبه أن يبقى عاملا لله، ناصحا لله، ناصحا لرسوله، ناصحا لكتابه حفظا وفهما وعملا، ناصحا للمؤمنين، ناصحا لأئمة المسلمين وعامتهم. طبعا الإسلام في دمه، إن القضية في دمه، ده مش نايم، ولكنه منع، ولكنه لم يستطع، ولكنه لم تتيسر الأدب، صاحب عذر وهو معذور في عدم الخروج، ولكن يحصل له مثل ذلك الأجر، وإذا استثناه الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فإنهم يستوون مع المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، يقول المصنف والمراد هنا غير أولي الضرر، حملا للمطلق على المقيد، والمقيد دي في نفس الآية اللي هو أول الآية، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين غير أولي الضرر المذكورة في نفس الآية، فهذا مطلق يحمل على المقيد الأول. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، القاعد والمجاهد كلاهما وعده الله سبحانه وتعالى الحسنى. لماذا وعد الله عز وجل كلا الحسنى؟ لأنهم مؤمنون، لأنه في أول الآية القاعدون من المؤمنين، احنا ما اخرجناهم من الملة، فمن المؤمنين فلا بد ان يكون لهم الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة، وقال هنا درجة، وبعد قليل سيقول درجات، قال المصنف رحمه الله، فقال قوم التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات انما هو مبالغة وبيان تأكيد، وقال آخرون فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة، يعني قالوا الآية دي مش نحمل فيها بقى المطلق على المقيد، لا، تدنها بنفس النص ده كده، ويكون اللي خرج به درجة زيادة، ليه ايه؟ درجة زيادة، درجة زائدة، هذا القول الثاني. وكلا وعد الله الحسنى، أصل الجملة ووعد الله كلا الحسنى، الفعل بنبدأ به من جملة فعلية، إذا ده بالفعل ده وعد الله كلا مفعول به. أما القدم ليه كلا رغم أن العامل فيها كلمة وعد؟ قال لك ليفيد الحصر، وكلا هم دولت وبس اللي وعدهم الله سبحانه وتعالى الحسنى، اللي هم مين؟ المجاهدين والقاعدين، وعده الله عز وجل الحسنى، والحسنى المثوبة وهي الجنة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أجرا عظيما. يتكلم عن المجاهدين اللي ما لهمش عذر، فضل الله المجاهدين عليهم أجرا عظيما. أما أصحاب الأعذار فكما سمعتم من مفهوم القرآن ومنطوق السنة أنهم يستوون إذا صحت النيات. وفضل الله المجاهدين، وهذا كله تنشيط المجاهدين ليرغبوا، وتبكيت للقاعدين ليأنفوا. قال الله عز وجل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات، درجات منه ومغفرة ورحمة. منه من من؟ كلمة منشطة، كلمة محفزة، درجات منه. درجات ديت مش هيدوك ردة في الجيش، مش هيرفعوك درجة وهتاخد نجمة زيادة، درجات دي مش هيدوك مال، مش هيدوك مكافأة، الدرجات دي منه سبحانه وتعالى. وأنتم تدرون عظم الأجر الذي يكون من الله عز وجل، الرب الذي يجعل التمرة كجبل أحد، فكيف تكون المضاعفة لمن جاهد بمال أو بنفس؟ درجات منه ومغفرة ورحمة. ولاحظتم إنها منصوبة، درجات دي منصوبة يا شباب، منصوبة بالكثرة لأنها جمع مؤنث ساد، خلاص. درجات منه ومغفرة ورحمة، هذا النص لماذا؟ حد يعرف؟ حد يعرف يعربها؟ فضل الله المجاهدين أجرا ودرجات ومغفرة ورحمة. ممكن تبقى معطوفة على اللي قبلها مش كده، وممكن بإنشاء جملة جديدة، درجات منهم يعني يعطيهم الله درجات منه، ومغفرة يعني ويغفر لهم مغفرة، ويرحمهم رحمة، فتبقى مفعول مطلق مصدر، واضح لو قدرنا هذه الأفعال. وطبعا لو كانت مصدر هو مفعول مطلق بذا تأكيد، يرفعهم درجات منهم ويغفر لهم مغفرة ويرحمهم رحمة، مش كده؟ لو كانت مفعول مطلق يبقى صار تأكيدا لهذا المعنى وتثبيتا لمعناه في القلوب، أي غفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة، وكان الله غفورا رحيما. جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليهم هذه الآية، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله من غير ايه؟ فجاء عبد الله بن ام مكتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت، وكان اعمى، فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، على فخذ مين؟ على فخذ زيد بن ثابت، وغرب الحديث زيد بن ثابت. قال فنزع النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. من تلبيس إبليس أن ينسيك قاعدة أصيلة عندنا، وهي أن ما لا يدرك كله لا يترك كله. من تلبيس إبليس إنه ينسيك القاعدة دي، خلاص أنا قاعد يبقى أنا ماليش وظيفة، أنا قاعد يبقى أنا محروم من الأجر دوت، الآيات ديت لناس تانية، الآيات ديت مش لينا. لا يا إخواني، الآيات لينا. ولهذا لم يترك الذين جاهدوا بأموالهم. فإذا لم تستطع الجهاد بالنفس فأين الجهاد بالمال؟ إذا كنت من القاعدين فالقاعدون ألوان، قاعدون ناصحون لله ولرسوله، وقاعدون متخاذلون، وقاعدون مثبطون. فليه أنت خليت نفسك في أسوأ الفصائل؟ ها؟ نزلت من عال إلى الهاوية. ليه؟ فأين جهادك بالمال؟ أين جهادك بالقول؟ أين نصحك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين مجاهدتك لأولئك المثبطين المخذلين؟ فين الكلام ده؟ فأحيانا يا أخوان الشيطان يقول لك قيام ليل يا عمي، ده احنا تعبانين وشقيانين الليل كله، القيام ده ليه ناس يا عم، ده ليه حرمت نفسك؟ ليه شلت نفسك من خانة القوامين إلى اللا قوامين؟ قم ولو حل بشاه كما قال سلفنا الصالح، قوم ولو 5 دقائق 10 دقائق هتتكتب عند ربنا من القوامين. هو لام 10 دقائق ما بتحسبوش عند ربنا؟ الحساب عند ربنا بمثقال الذرة، بمثقال الذرة. فدايما يا اخواني ابليس بيحاول يحزن الذين امنوا، يخليه يحزن ويتحبط ويثبط كده ويخلص يسيب العمل. انا مش تبع الناس دي. لا، ليه ما كنتش صاحب همة عليه؟ ايوه انا من المجاهدين، من المجاهدين بالمال. مين قال اشترطنا كذا تكون مجاهدين بالنفس عشان تكتب من المجاهدين؟ ما اكتب من المجاهدين بالمال، ما اكتب من المجاهدين بالقول، قال الله وقال الرسول وجاهدهم به جهادا كبيرا. ليه حرمت نفسك من هذا المعنى العالي الرفيع؟ ليه اصابك اليأس والقنوط والاحباط وحسيت انك عاجز عن العمل؟ ليه؟ ده ابليس، ده شغل ابليس، ده شغل ابليس. يا اخواني في درجات، في درجات. اذا ما نلتش الفردوس الاعلى من الجنة خد الدرجة اللي بعده، لكن ليه تنزل لأدنى درجة في الجنة؟ ليه؟ فاهمني ازاي؟ في طالب يا ده المادة صعبة وكذا، خلاص اعرف ساب المادة وصير. طب ليه؟ طب ما بدل تجيب 100% 99 هات 95 هات 90 هات 80. اسمك ناجح مش اسمك راسب، اسمك ناجح في المادة دي، فليه تبقى راسب في الطاعة دي؟ ليه انت حكمت على نفسك في هذه الطاعة انك راسب؟ ليه؟ وهكذا في سائر الاعمال. ابن في بره لابيه يقول لك ابويا متعب ومقرف مش عارف اعمل له حاجة، وخلاص نسي بقى موضوع بر الوالدين، بقى ولد عاق. طب ليه؟ طب ما انت امامك ابواب بترضي اباك وتستطيع ان تستجلب وده به. انت مش قادر ترضيه في 10 ابواب، لكن في 5 ابواب بتقدر ترضيه فيها. ليه حكمت على نفسك انك عاق لوالديك؟ ليه؟ لا، انا بار 90%، انا بار 80% وبحاول في الباقي. ليه حكمت على نفسك انك 0%؟ زوجة مع زوجها وعايزة تطيع، لا زوجها ده متعب وهو فعلا متعب، هي مش كذاب. طب ليه حكمت على نفسك انك ناشز وتخرج عن طوع زوجك؟ ما في جزء متفق بينك وبينه كبير جدا يمكنك ان تطيعيه فيه، ليه حكمت على نفسك بذلك؟ في كل الطاعات يا اخواني، عبادات او معاملات، ما تحكمش على نفسك انك راسب ابدا. قال رسول الله: لا يقول احدكم خبثت نفسي، انا مش نافع، خلاص انا خبيث، انا كذا. اوعى تقول الكلمه دي على نفسك، المسلم عمره بيكون كده. انا ممكن انقص لكن ليه درجه عند ربنا، ليه الحسن عند الله، وكلا وعد الله الحسن. انا مش فاشل، انا مش خبيث، انا ما رددتش، انا مش ساقط، انا ناجح وعايز اجيب الدرجه العاليه بس مش قادر، فخدت الدرجه اللي قال، لكن انا ناجح. اللي جاب 85 و90 ما هو جايب امتياز، صحيح مش زيه زي اللي جايب 100%، لكن جايب امتياز، اسمه ناجح ومتفوق. لا، بعض الناس ما خلاص، يا كله يا بلاش، يا كله يا بلاش، وده مش صح. مفيش حاجه اسمها يا كله يا بلاش، دي خلاف ما لا يدرك كله، لا يترك كله. لا، واذا امرتكم بامر فاتوا منه، مش ده الحديث اللي عليه الدور في الشرح او اللي بدانا شرحه واذا امرتكم، اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لا، النهي ما فيهوش فصال، لان في النهي ما فيش حاجه اسمها قادر ومش قادر. ليه؟ لان النهي عدم الفعل، مش هتبذل حاجه، ما تعملش، فانت مش هتبذل حاجه، مش هتعمل حاجه. لا، بقول لك ما تعملش، يعني ما تتحركش، واقف هنا. اللي ماشي رايح ياخد ابنه، لا واقف مكانك تروح تاخد ابنه. اللي رايح عشان يزل، لا واقف مكانك. فمفيش فعل هيفعل، فاذا نهى تجتنب كل ما نهى عنه. لكن اذا امر يبقى انت هتعمل عمل، والعمل ده بيترتب على الاستطاعه، والاستطاعه بتتفاوت، تاتي ما استطعت. واضح يا اخواني؟ ده اصل مهم جدا. ما ننسوش احنا بنقول الايه ديت، خاصه لما ربنا سبحانه لما ذكر المجاهدين، قال: والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم. لم يغفل عن هؤلاء الذين جاهدوا باموالهم. ها؟ لم تمحى كلمه اموالهم، بل كررها ليبين ان هناك منازل ومراتب حتى في صفوف المجاهدين. حتى في صفوف المجاهدين. فالنصيحه لنفسي واياكم في كل طاعه، في كل طاعه. ده في بعض الناس يقول لك خلاص احنا قاعدين مش مجاهدين، وبالتالي مش سايب الجهاد وبس. لا، ده سايب بقى كل الاعمال. ليه بقى احنا مش نافعين؟ احنا مش نافعين. قيام بقى ايه، والصلاه ايه، والصيام ايه، يا عم احنا مش نافعين. هو يقول لك كده، وتلاقي سايب بقى كل الطاعات وكل الامر المعروف وكل النهي عن المنكر. لو قلنا انه جبان، جبان امامه ان يبقى مجاهد وما جاهدش، طب ايه المشكلة؟ مؤمن وجبان، ليه الحسنى ولا ملهوش الحسنى؟ كلا وعد الله الحسنى. كلام مهم جدا يا اخوان، لان في بعض الناس فعلا بيقولوا يا كله يا بلاش، يا هيعمل كله يا اما مش هعمل حاجة. لا، ما حدش قال كده ابدا. فاتقوا الله ما استطعتوا، اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتوا، وكلا وعد الله الحسنى في هذه الآية. كلام ده غاية في الأهمية، لان قد يستعمله البعض في تحبيط المؤمنين وتثبيط المؤمنين. انت ما عرفتش الطاعه دي، يبقى انت مش نافع. ده مش طاعه الجهاد وبس، ده في كل الطاعات. في ناس كده تمسك على طاعه وهي الطاعه دي، كل قرش الليل اما الاخ ازاي انت مش نافع؟ ازاي؟ طب فين الاعمال الثانيه؟ هو مفيش في الاعمال غير الخير. صحيح، قيام الليل من اعلى الاعمال، واقرب ما يكون العبد من ربه هو تاجد في جوف الليل. ده كلام صحيح، لكن اللي تركه ما قالوش ده خلاص مش نافع ومش هتنفع الاسلام. يا اخواني، هي ابواب، فمن كانت عنده الهمة ان يدخل من تلك الابواب كلها فليحمد الله، ومن لم يستطع وفقد بابا منها فلا يفقدن سائر الابواب. الكلام ده بكرره، وارجو انكم ما تنسوهوش ابدا. هتجد نفسك دائما عاملا لله عز وجل، ما استطعتش بالدرجة العالية بدرجة اقل منه، بالاقل منه مش ممكن، بل بالاقل اقل منه درجات، درجات منه لمن أراد أن يترقى فيها، ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. مين يسمع على يسمع القاعدون؟ حبصوا قولوا يلا فوق على الله. غيروا دي قراءة ثانية غيرة دي بس احنا بنقرأ بحفص والمجاهدون على وكلا وعد الله فاعل وفضل فضل مين على القاعدين غفورا ولا مصطفى مجاهدين بإيه؟ كم مرة ذكر المجاهدون في هذه الآية؟ الآية دي ذكرت المجاهدون كم مرة؟ طب والقاعدون؟ مرتين. طيب والمجاهدون؟ قاعدون ثلاثة مرات؟ شيل الثالثة. صح ثلاثة صح. طب كم مرة ذكر أو قرن ذكر المجاهدين بالمال والنفس؟ ذكر معهم المال والنفس من هذه الثلاثة مرتان. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا إن الذين توفاهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين من الرجال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا إن الذين توفاهم الملائكة يعني تتوفاهم وحذفت إحدى التائين قيل تتوفاهم يعني تحشرهم إلى النار وقيل تتوفاهم أي تقبض أرواحهم إن هنا الأصح تقبض أرواحهم ده المتبادر للذين وده اللفظ يتحمله من أول وهلة فهو الأولى في التفسير وهو الأظهر إن الذين توفاهم الملائكة. والملائكة هنا أي ملائكة؟ الملائكة كثير. ذول أي ملائكة؟ ملائكة النار، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك النار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. كلمة جديدة يا أخواني، أن يأتيك ملك الموت وأنت ظالم، وأشد الظلم هو أن تظلم نفسك، أشده أقصد أعظمه مغبة عليك، تخسر نفسك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني جاءتهم ملائكة تتوفى وتقبض أرواحهم في حال كانوا هم فيه ظالمين لأنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا دولت لهم مين؟ فيما كنتم، كنتم بتعملوا ايه؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، يعني مكة بسبب النزول، اولئك الذين اسلموا ولم يهاجروا، وكان الكفار يمنعونهم من اقامة شعائرهم، حد الشيء يقدر يفتح فمه، حد يقدر يتكلم كلمة في مكة، فعش يقيموا صلاة ولا يعلنوا اذان ولا يصلوا جماعة، كل كلام حدش يعرف منه في مكة ابدا، حدش ينفع يطلع يحج البيت يتقرب الى الله عز وجل به، كل ده ممنوع، كل ده ممنوع. لا تقم دينك طول ما انت كنت في مكة، مفيش قيام لدينك. فقالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا كنا مستضعفين في الارض. السبب طبعا لما الملائكة تقول لهم فيما كنتم، ده سؤال توبيخ، سؤال تقريع، استهزاء. لما تيجي انت نكون احنا جايين من لجنة الامتحان وامتحنا ونجحنا، وانت جاي كده تهز نفسك، لك تكون فين؟ تكون فين؟ فده سؤال بيسموه سؤال توبيخ وتقريع. لما يكون كنا بنعمل عمل، كلنا بنبني شيء او بننشئ او ننشئ شيء، وبعد ما نخلص العمل واحنا كلنا عرقانين كده وتعبانين، نبص لاي واحد جاي لنا يهز في نفسه، نقول له انت كنت فين؟ لا، ده الكلام ده بقى مش هو جاي يهز في نفسه، ده الكلام ده عند الموت. فيما كنتم في حياتك بقى كنت شغال ايه ان شاء الله؟ كنت بتعمل ايه بقى؟ كان المؤمنين ليهم ادوار، انت كان دورك ايه؟ فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. هم عارفين السؤال عن ايه؟ ها؟ يعني اللي جاي يهز نفسه بقول له كله، لما نقول له فيما كنت؟ يقول كنت بلعب كورة؟ ها؟ يقول كنت بتمشى على الشواطئ مع اصحابي والمتسكعات امثالي؟ هيقول كده؟ هو ده الواقع. هيقول كنت غافل عن دين الله عز وجل؟ هيقول الكلام ده؟ هيقول كنت بتفرج على الماتش؟ وكنت بتفرج على تمثيلية؟ بتفرج على فين؟ بيردش، لكن بيبدأ يلتمس المعاذير. يعني احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ما تشاف الدنيا من نيلة بنيلة والدنيا كذا، هنعمل ايه يعني؟ فبيبدأ يلتمس عود. كنا مستضعفين، هنعمل ايه؟ مستضعفين هنعمل ايه؟ معناها كده، معناها هنعمل ايه؟ كنا مستضعفين في الارض، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا اي الملائكة، حوار بين الملائكة وبين القاعدين غير العاملين. قالوا، قال الملائكة لهؤلاء الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هؤلاء الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قيل المراد هنا بالأرض المدينة، لكن المعنى أوسع من كده. حتى لو كانت أي نزلة بسبب معين، ما هجرتوش ليه؟ طب ما الناس سابت مكة، واللي راح الحبشة، واللي راح المدينة، وأظهروا دينهم وربنا رفعهم، وكان لهم شأن عظيم، صلوا براحتهم وصاموا وزكوا بقالهم أمة ودولة وكيان وشأن. إيه اللي عدد في مكة؟ إيه اللي عدد في مكة؟ فلو قال إنسان الآن لو تخيلنا أنه موجود في أوروبا أو في هناك في جنوب شرق آسيا وأنا كنت مستضعف ومش ممكنني من إقام الدين وبعملش حاجة، لو الدنيا كلها ديت في الناس بتخرج لطلب مال، انت شايف ده كله مخرجتش ليه؟ أدام شايف انك مش ممكن ليك ومش قادر تقيم دينك ومش قادر تقيم شعائر دينك إلا ما عادك عندك، ليه ما خرجتش لتقيم شعائر الدين؟ فمنع من إقامة شعائر دينه فأرض الله واسعة. ولكن إن كان يقيم الشعائر بقي وجاهد، إن كان يقيم الشعائر بقي وجاهد، وطبعا في حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد أعد وجاهد، أعد وجاهد. إذن يا أخواني هي أصناف من الخلائق على حسب الأوضاع التي يعيشونها، من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الدين وعدم إقامته بحجة أنه مستضعف. إذا كان الأمر كذلك فالهجرة الهجرة، فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اللي كان أمامه فرصة يقيم دينه ولم يقم دينه هذا مأواه جهنم وساءت مصيره. لا أمامه فرصة يقيم دينه ولم يقم دينه فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. كان ده مهم جدا يا أخوان. إلا المستضعفين، هو كل واحد هنقول له هاجر، هنقول له سيب المكان ده وتهيضر يسيبه. أفي فعلا المستطيع المتخاذل وفي ما عندوش القدرة دي، ذكرهم الله عز وجل وقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء. يا ترى من الرجال والنساء، النساء دي معطوفة عليه والولدان معطوفة عليه؟ لا غلط، ولا ده ولا ده، مستضعفين. إلا واحد المستضعفين، اثنين الرجال، اثنين النساء، ثلاثة الولدان. وصلت؟ مش المستضعفين من النساء، المستضعفين من الولدان. والولد مستضعف والطفل يقدر يهاجر ولا يعمل، واضح؟ طب والنساء يا ترى تكون معطوفة على الرجال ولا على المستضعفين؟ المهم ايا كان ذلك فاستثنى هؤلاء الثلاثة. قال المصنف، طبعا معنى المستضعفين من الرجال معناه ايه؟ العاجز، الزمن اللي عنده مرض مزمن، ايه امثال هؤلاء. والولدان كعياش بن ابي ربيعة وسلمة بن هشام. طب الولدان مكلفون ولا غير مكلفين؟ غير مكلفين، مش البلوغ شرط، مش مكلف يعني بلغ. طب الولدان دول بلغ ولا بلغوش؟ التفسير الاول مقصود بهم الذين لم يبلغوا، ولدان لسه ولاد صغار. طيب الولدان ذكرهم مع عدم تكليف فيهم، قال لقصد المبالغة في امر الهجرة. لما يقول لك اللي توفاهم ملكة ظالمين انفسهم وبقوا لا يقيمون شعائر دينهم هؤلاء مأواهم جهنم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ولدان يعني كان ولدان، كأن الولدان، كأن الولدان توهمك اللفظة أنه يجب على الولدان أن يهاجر، كأنها توهم توحي إليك اللفظة كأنهم كان يجب عليهم أن يهاجروا، ولكن الله عز وجل استثناهم. قال لا، ثم لا أروح فين بقى إذا كان الكلام للعيال، ما أروح فين؟ فكأنه فيه ترهيب شديد لمن ادعى انه مستضعف وانه في مكة لا يستطيع ان يقيم دينه ولم يهاجر، ولم يهاجر، فكيف من كان مكلفا. التفسير الثاني قالوا لا، الولدان يعني المراهقين والمماليك، وبالتالي تكون كلمة الولدان بيان لمعنى الاستضعاف هنا، استضعاف بسبب انه مملوك، استضعاف بسبب انه او مراهق ولكنه مستضعف. ولكن المشهور طبعا الولدان، يعني الولدان خلاص، والمستضعفين الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. عارفين من فلان يقول قليل الحيلة؟ يعني ايه؟ يعني ايه قليل الحيلة؟ يعني ما بيعرفش يتصرف، ما يعرفش يتخلص من المآزق، قليل الحيلة. لا دول مش قليل بقى، ده لا يستطيع، لا يستطيعون حيلة. والحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص، يعني لا يجدون حيلة ولا طريقا، ولا طريقا، حيلتهم قليلة. يعني أمس وصلت بنتي للدرس وقلت لها درس في المسجد، وقلت لها ارجعي انت البيت عشان انا عندي درس في مياه القمح. ازاي؟ طب هرجع ازاي؟ قليله الحيل، دي اسمها قليله الحيل. صحيح، يعني هي عشان تيجي من المسجد اللي على بعد ما فيش نص كيلو عشان ترجع البيت، هي شايفه ان دي قصه كبيره، وترجع ازاي؟ لانها قليله الحيل. طب ما تقول لها بقى هاجري من بلدك الى بلد اخرى. فالنساء قليلات الحيله المفروض، يعني المفروض ما لناش دعوه باوضاع الشاذه اللي عاشها اكثر النساء الان، انها تروح وتيجي وتعرفك الستة ومش عارفها كمان. ها؟ لكن الطبيعي انها قليله الحيله، قليله الحيل. الا المستضعفين من الرجال والنساء. وعشان كده في العصر الحالي احنا نخلي النساء معطوفات في هذه الايه على الرجال، تصبح اللفظ يصبح ما يصبحش معطوف عليه، يبقى المستضعف من الرجال والمستضعف من النساء، لان عندنا نساء متمكنات غير مستضعفات. طبعا الاخوات ما يزعلوش، احنا بنتكلم على الوحشين اللي بره، لكن الاخوات ما شاء الله يعني باقي عليهم حكم الايه. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله عنهم، عسى الله أن يعفو عنهم. الكلام لك يا جار زبول، مش كده؟ أولئك المستضعفين عسى الله أن يعفو عنهم، أولئك عفى الله عنهم، مش ده احنا منتظرينه؟ فإذا كان هؤلاء فيهم إطماع، في رجاء أن يعفى عنهم طبعا، وعسى هذه من الله عز وجل واجبة، لكن احنا بنتكلم، شوف اللفظ اللي جاء، عسى الله أن يعفو عنهم، يعني شوف أنت بقى مين اللي هيعفو عنك. إذا كانوا دولة رغم من ربنا سبحانه وتعالى أداهم رخصة لأنهم مستضعفين، يقال لهم عسى الله أن يعفو عنهم، يعني أنت مش هيعفى عنك أبدا لو كنت مستطيع أن تظهر شعائر دينك، وبقيت تقول انا مستضعف انا مش عارف اعمل حاجه، وانت امامك ابواب للعمل. واضح اخوان؟ قال وجيء بكلمه الاطماع، عسى الله ان يعفو عنهم، لتاكيد امر الهجره، حتى يظن ان تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يجب طلب العفو عنه، رغم ان هو تركها بالنسبه لهم مش ايه، مش ذنب، لانهم اصحاب اعذار، فمن ذنب مستضعفين. هيبقى الكلام ده اقول لكم لمن يجاورهم من غير المستضعفين. اذا كان هؤلاء مستضعفين وقال لهم هذا، لما يجي واحد ويقولوا له في زحام في مكان وعايزين وسط الدخل، قالوا شايف الراجل اللي قاعد ده، هو رجلين اتنين مشلوله وايديه مشلوله، خلي بالك ومش راضين يدخلوه برضك، معناه ايه؟ انت عمرك ما هتدخل، لو دخلنا هندخل دول الاول. يبقى الكلام مش لهذا المسكين المستضعف، المستضعف ده احنا لازم ندخله، هندخله وشايف رغم ان هو كده لسه احنا مدينه رجاء انه ممكن يدخل، فما بالك انت بقى الصحيح. يبقى انسى الموضوع دوت وشوف لك سك. يا اخواني الايه فيها ترغيب شديد بإقامة شعائر الدين وإقامة الدين، فيها ترهيب شديد لأولئك المتخاذلين القاعدين ظانين أنه لا عمل لهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لا فيها ترغيب في الهجرة وتنشيط لها. ومن يهاجر في سبيل الله، خلي بالك من كلمة في سبيل الله دي معناها ايه؟ النية ايه؟ اين نيتك؟ اين قصدك الصحيح ونيتك الخالصة الغير مشوبة بشيء من امور الدنيا؟ ولهذا في الحديث فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها في الرواية الاخرى فهجرته الى ما هاجر اليه. ومن يهاجر في سبيل الله، اسمع ربنا يقول سبحانه وتعالى، اسمع وعد ربنا، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. المراغم المتحول المتزحزح، هيجد ما يتزحزح به وما يتحول به حاله من حال إلى حال، كما قال الشافعي سافر تجد عوضا عمن تفارقه، سافر هتجد عوض عن كل ما فرقته، هتجد خيرات. الكلام ده يقال في السفر في التجارة لتحصيل المال، فكيف بإقامة الدين وشعائره وشرائعه؟ فهذا أولى. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وسمي المهاجر مراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عاد قومه وهجرهم، فسمى خروجه مراغما أو مراغما يعني غضب عنهم. هم يوم ما أخرجوه من داره ويوم ما هاجروا سبهم قالوا بس تهف الأرض وهيبنوا فقير ومكتوب عليه النحس، لا ده هاجر فكانت الفتوحات والغزوات والغنائم ودولة، وعبد الرحمن بن عوف يتزوج ويمهر امرأته ويعطيها نواه من ذهب، يعني بيطلع لهم لسان. ايوه صحيح كده، ما هو مهاجرين ونخرجهم وما تاخدوش حاجة، فكده ما اشترطوا عليها انها لا تاخذ، قالوا لا تاخذي شيء ولا تاخذ شيء، تخرج له بطولك، خرج بطوله سابهم. طب وبعدين يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، هو الرزق عمره كان مرتبط ببقعة ولا بشخص ولا بوضع؟ خلي بالك، اقم دينك، اقم دينك، والله عز وجل يرزقك انا كنت وكيف كنت. انشغل بالله عز وجل، انشغل بالله عز وجل، اوعى تمنعك تحصيل الارزاق ولا الارتباط ببقعة ولا ببلد يكون سبب لانك تركت دينك، ابدا. الارتباط باشخاص معينين او باوضاع معينة منعك من الطاعة، اوعى تكون من دولة الملائكة وهي بتتوفاك مش هتلتمس لك هذا العذر ابدا ولا يقبل منك هذا العذر. ادام كان امامك ابواب للعمل، كان امامك ابواب للعمل. وزي ما قلت لكم اللي خلينا نقول امرأة فرعون في قصر فرعون اكبر طاغية تكون من افضل نساء العالمين، فعلا ما حدش ليه عذر، فعلا ما حدش ليه عذر. لو كان حد له عذر كانت تبقى امرأة فرعون ليها عذر، لكن صارت من افضل نساء العالمين وهي في اسوأ بيت في العالمين، اسوأ بيت. ما سمعناش عن بيت رب الاسرة بتاعه انا ربكم الاعلى، ما سمعناش غير بيت فرعون. كانت في هذا البيت وقامت دينها امرأة فرعون رضي الله عنها وارضاه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسعة، انت كنت مخنوق هنا، طب ما السعة كثيرة، أرض الله واسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أولا كلمة سعة قال المفسرون سعة في البلاد وسعة في الأرزاق، وما سمعنا عن أحد أوذي وأخرج من دياره إلا وسع الله عليه. والله ما سمعت عن أحد يقول نضيق عليه وأخرجوه من بلده إلا وسع الله عليه. في حياتي كلها ما سمعت عن أحد أوذي وأخرج من بلده إلا وسع الله عليه، تلاقيه بعد كده من أغنى الناس ومن أعلى الناس. سعة، ولهذا قالوا سعة البلاد، لا وكمان قالوا المعنى الثاني مكتوب عندكم في الرزق، هاجت سعة في الرزق. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ويجد حين يهاجر ساعة ساعة في الأرزاق. قال المصنف: ولا مانع من حمل الساعة على ما هو أعم من ذلك. الساعة بقى في الأرزاق بمفهومها الشامل، في زوج وولد ومال وعقارات وسعادة وهناء. الرزق مش ماديات وفقط، ده في معنويات وعلم ودعوة وخير. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وأن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. اللي أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه، المكان اللي كان مهاجر إليه، الأمر الذي قصد الهجرة لأجله، لو مات قبل حصول هذا فإنما الأعمال بالنيات، فقد وقع أجره على الله. الله يفتح عليك. فهذا أراد حرث الآخرة فزاد الله له في حرث، أعطاه ثواب الدنيا وثواب الآخرة، فقد وقع أجره على الله. كان ربنا بيقول اخرج، لو حصل انك أدركك الموت قبل أن تصل إلى المكان المراد وقبل أن تحقق الغرض المراد من الهجرة أجرك علينا. ربنا بيقوله كده، فقد وقع أجره على الله. اعمل الدين واخرج بدين الله عز وجل أجرك علينا. شوف بقى المبارس حدا يقول واحد أجرك علينا، أجره على الله، كلمة كبيرة جدا يا أخواني، كلمة كبيرة لمن آمن أن وعد الله حق وأن الله أصدق القائلين، ولا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديث. وكان الله غفورا رحيما. يا سلام، ما هو اللي بنتكلم عليه دوت مش ملك ما بيعصاش، لا، ليه مخالفات وليه اخطاء، بيقول له هنفرها لك، انا غفور وهرحمك ولا واخذك بهذه الاخطاء. فالهجرة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. وكان الله غفورا رحيما. قال المصنف: وقد استدل بهذه الآية على ان الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك او بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا اذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين، لما في هذه الآية الكريمة من العموم، وان كان السبب خاصا كما تقدم. وظاهرها، ظاهر الآية، عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان، ولكن في الامر تفصيل. ولهذا قال: وقد ورد في الهجرة احاديث وورد ما يدل على انه لا هجرة بعد الفتح. وقد اوضحنا ما هو الحق في شرحنا على المنتقى. ايه المنتقى ده؟ اللي هو كتاب نيل الاوطار. ما هو شرح نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار، فبيسميه المنتقى. واضح اخواني؟ فخلاصة القول ان الله سبحانه وتعالى يأمر العباد بان يكونوا عاملين لله عز وجل. الجهاد والهجرة لمن أعلى الأعمال التي تكون لإزالة الطغيان وإزالة الفساد، والعبد ينبغي أن يكون له حظ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فخليك مهاجر على طول، خليك مهاجر على طول، خليك هاجر للمعاصي وهاجر للذنوب. شوف كل معصية وهجرها، اتركها، تحول عن مكانها، تحول عنها، لا تكن ابدا من اهل المعاصي، لا تكن مقيما في العصيان وعلى العصيان، لا تكن مقيما في العاصين. لقيت شلة عاصية هاجر وسيبها، شوف لك شلة صالحة. لقيت صحبة سيئة هاجر الصحبة دي، سيبك من الصحبة دي، هاجر الى صحبة تنفعك في امر دينك ودنياك. وهكذا وهكذا يا اخوان، الهجرة باقية ولكن بصورها غير ترك البلاد. فترك البلاد قد انتهى بفتح مكة، فلا هجرة بعد الفتح، ولكن بقي لنا المجاهدة والصبر والثبات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يمكن له في قلوب الخلائق. أقول قول هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.